ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب، أي إن الله لا يستحي أن يجعل مثلا ما موصوفة بما بعدها. يقال مثلا مفعول أول، ويقال بما بعدها مفعول ثاني، أي مثل كان أو زائدة، بمعنى أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة والقلة والنقصان. فما بعدها المفعول الثاني بعوضة أي أكبر منها، أي إن الله لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل حق الثابت الواقع موقعه من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدع، وإذن بمعنى الذي بصلته خبره أي فائدة فيه. قال الله تعالى في جوابهم يضل به، أي بهذا المثل، يضل الله به بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته تبارك وتعالى، الذين من صفاتهم أنهم ينقضون عهد الله. ما عهد الله إليهم في الكتاب من الإيمان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توكيدا عليه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك، وأن يدل على ضمير به، ويفسدون في الأرض وذلك بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. كيف تكفرون يا أهل الكتاب يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا وأنتم نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام. كنتم نطفا ليس لها حياة فأحياكم في الأرحام، والدنيا فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان. أما التوبيخ ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون، أي تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم وقال دليلا على البعث لما أنكروا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها جميعا، لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآية إليه، أي مصيرته أو أي سيرورتها، كما في آية أخرى: نقضهن، يعني سبع سماوات وهو كل شيء عليه. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم؟ والذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو آدم عليه السلام. فقالوا الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان؟ بنو الجان ارتكبوا جرائم القتل. وقع أثرا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردهم إلى الجزائر والجبال. ونحن نسبح متلبسين بحمده، أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك. فاللام زائدة والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاف على الأرض من بني آدم. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع وفيهم العاصي، فيظهر العدل بينهم. فقالوا: لن يخلق ربنا خلقا أكرم علينا منا، ولا أعلم لسبقتنا به ورؤيتنا ما لم يره. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة وسواها، ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات كلها، حتى القصعة والقصيعة والمغرفة والقسوة، بأن ألقى في قلبي عالمها، ثم عرضهم أي مسميات، وفيه تغليب العقلاء على الملائكة، فقال لهم تبكيا: أنبؤوني، أي أخبروني بأسماء هؤلاء اللي هم المسميات، يعني إن كنتم صادقين في أني لا أخلق لكم، في أني لا أخلق أعلم منكم، أو إنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، قالوا سبحانه تنزيها لك عن الاعتراض عليك: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت تأكيدا للكاف، إنك تأكيدا للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيئا من علمه وحكمه وحكمته. قال تعالى: يا آدم انبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمه التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا لهم: ألم أكن لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب فيها، وأعلم ما تبدون تظهرون من قولكم، أتجعل فيها إلى آخره، أتجعل فيها من نفسك فيها أسفك الدماء ومسبح بحمده، وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها، وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم، لم يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. واذكر اذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن، وكان بين الملائكة أبى وامتنع عن السجود واستكبر تكبرا عنه وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت بتأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوج حواء وكان خلقهما من وكان قد خلقها من ضلعه الأيسر. اسكن الجنة وكلوا منها أي كلوا أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة أي بالأكل منها وهي الحنطة الأمح يعني أو الكرم العنب أو غيرهما فتكون فتصير من الظالمين. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما وفي قراءة فأزلهما الشيطان أي وسوس لهما الشيطان فنحاهما عنها أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لهما لمن النصحين فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذرياتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضكم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين. وقت القراءة جاء لكم فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه الله إياها وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات يعني آدم كلمات أي جاء وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية فدعا بها فتاب عليه قبل توبته إنه هو التواب الرحيم على عباده بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا كررها ليعطف عليه ثانية فأما فيه إضغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة يأتينكم مني هدى كتاب أو رسول فمن تبع هدايا فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذابوا بآياتنا أي بكتابنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده تفسير الجليلين ده تفسير الإمام جلال الدين السيوطي سيد جلال الدين المحلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية هنا بتقول رد على الكفار لأنهم جهلوا معنى البعوضة لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال وإن يسلبهم الذباب شيئا الذباب لو خد منهم حاجة ما يعرفوش يستردوها تاني. العلم الحديث أثبت إن الذباب إذا وقف على جسم الإنسان يمتص منه كل ما ينفعه يمتص منه إيه؟ كل ما ينفعه كل ما ينفع الذباب. ولو حاول الإنسان يسترد ما أخذ الذباب فلا يستطيع. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى إذا ضرب مثل بيبقى المثل قاطع على مر العصور تصدق الآية فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فوق البعوضة إيه؟ لما تيجي تمسك عالم الحشرات والطيور اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في البادية، خد بالك بادية، البادية كلها صحراء، تلاقي فيها البعوض وتلاقي فيها الذباب، تمام؟ ما فوق البادية في عالم الايه؟ الغابات. هتلاقي في عالم الغابات من الحشرات الطائرة من هو أعلى رتبة منين؟ من البعوضة. إلا أعلى من البعوضة رتبة؟ الذباب وتاني والنحل. فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بأقل ما خلق من مخلوقاته اللي هم ايه؟ يعرفوها، اللي هي ايه؟ البعوضة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بص بقى، ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل بالبعوض، شوف حياة البعوضة ايه؟ ليه ضرب مثل بالبعوض؟ ليه؟ لأن البعوضة مثل حي لخلق ربنا تحت نظر البشر. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل بالحياة والموت. طب لما قال ثم أحياكم ثم يموتون ثم يحييكم، طيب النطفة في الرحم ما يعرفهاش، ما شافهاش، هو ما شافهاش، هو ما شافش خلق تكوين الايه؟ الانسان، تمام؟ في بطن امه ما شافوش، هو شاف حاجه واحده، شاف طفل بيتولد. طب البعوضه؟ لا، البعوضه ترى نشاتها من البدايه. معايا؟ ترى نشأتها منين؟ من البداية. فتلاقي الأماكن أي مكان إذا بلل بالماء، لو تبل بالماء وجي عليه بعوض، خد بالك هترى بعينك ظهور أعداد كبيرة من البعوض على المياه الإيه؟ الراكدة. كيف تكون البعوض؟ كيف ظهر فيه الحياة؟ كيف أصبح يطير؟ كيف تكونت به كل هذه الصفات من الماء الراكد؟ جت إزاي؟ أدي ربنا بيدي مثل واقعي حي يراه المشركين بإيه؟ بعينهم، وما يعرفش خلق الإنسان، ويعرف إن الأم تحمل والطفل يولد، إيه اللي تم ما يعرفش ولا شافش ولا عندوش فيها خلفية. فخلق الإنسان هيبان إزاي؟ ما يعرفش. طب خلق الله بان إزاي؟ برضو ما يعرفش. فربنا ضرب مثل البعوض لأن البعوض الوحيد على المياه الراقدة يتقاصر ويظهر. لذلك لما تيجي في أي مكان في مية في ماء، سيبه فترة ساكن، هتلاقي إيه؟ بدأ يتكون الإيه؟ البعوض. طب البعوض ده جه منين؟ جه منين؟ أنت ما شفتوش، لكن في أنثى البعوض وضعت بيض، هذا البيض خرج منه هذا البعوض بكميات إيه؟ بكميات كبيرة. من أوجد من هذا البيض الذي لا تراه بعينك هذا الكم من البعوض؟ ولما تيجي بقى في العصر الحديث تحط بعوضة تحت المنظار تحت الميكروسكوب، لما جينا درسناها في الأحياء في عين البعوضة 360 خلية زجاجية للرؤية، ولها قرني استشعار تعمل بالموجات المترددة، ترددات الموجات اللي احنا بنقول عليها موجات فوق الايه او تحت الحمراء. ربنا خلق في الشعريتين دول الموجات دي، خلقها فين؟ على المياه الراكدة. اوجد الجناحين ازاي؟ اوجد مصنع في بطنها، اوجد عين كل عين فيها ما لا يزيد عن 360 خلية عدسة انكسار للضوء، خلق ليها قرنين استشعار ترى ترسل موجات وتستقبل الموجات. تلاقي الناموسة واقفة كده بعوضة، جيت من اي جهة تشعر بيك من اي مكان. الله. طيب احنا لما بيعملوا عندنا حاجة اسمها اللي هو ممرات الخزائن، ممرات الخزائن، الممر بتاعك عشان يحمي خزنة، بيعمل مصدر للأشعة تحت الحمراء. ده المتقدمة يعني. كان زمان بيعتمدوا على حاجة اسمها الخلية الكهروضوئية، مصدر يخرج منه الضوء، يخرج الضوء على سطح من مادة السيزيوم. مادة السيزيوم دي بتطلع فوتونات، الفوتونات دي تقع تسقط على المستقبل تعمل دايرة كهربية يضرب الجرس. الكلام ده انت بقى لما سعادتك تمر كده فتقطع الايه الدايرة دي، الدايرة دي بتوصلها. خد بالك يعني بسقط شعاع ضوء، شعاع ضوء ده يطلع على سطح الخلية الكهروضوئية يطلع فوتونات، فوتونات دي بملفات كهربية، ملفات الكهربية دي تعمل حاجة اسمها مغناطيس كهربي، المغناطيس الكهربي ده يعمل ايه؟ يبعد الجرس، يفصل الجرس، يجذب، يعمل مغناطيس الكهربي ده يجذب النحاسة بتاعة الجرس فينقطع، مفيش صوت. طول ما الملف ده اللي هو المغناطيس الكهربي ده ما هو شغال يبعد الايه رأس النحاسة اللي بتعمل الجرس. حضرتك جيت او دخل واحد للممر ده، فاول حاجة بيعملها انه هو بيعمل ايه؟ بيقطع الايه خط سير الضوء. فلما يقطع خط سير الضوء يقوم المغناطيس الكهربي يفقد المغناطة بتاعته، فتتقفل الدايرة فيضرب جرس فالناس تعرف ان في حد دخل في الممر. السؤال بقى، طب لو جه من ورا اللمبة؟ لا يمكن. تاخد بالك احنا بنتكلم في العصر، في العصر الحديث، العصر التكنولوجيا الحديث، تقدر برسل الموجات قدام. طب ورا؟ لا ما يقدرش، محيط بيشتغل كده، الجهاز بيشتغل باتجاه ده على ايه؟ على الطول بتاعه. طب لو انت جيت من ورا الجهاز تقدر تسيطر عليه صح؟ تقدر تدمره. لكن الله تبارك وتعالى خلق في البعوضة جهاز إرسال أمامي وخلفي ويمين ويسار ودائري، ده اللي خلقها على وش الميه، ده اللي خلقها في سهل. كيف تكون هذا المخلوق العجيب؟ وأقول لك ليه برضو ربنا ضرب مثلا بالبعوضة. هذا المخلوق العجيب اللي لحد النهاردة بيحاولوا يعملوا حاجة اسمها الرادار، اسمها وحدة الرادار. وحدة الرادار دي اللي بيعملها القوات العسكرية بتعمل مسح كده، مسح رادار دائري. يوم الطيران يقول ايه بقى؟ يقول لك ايام الحرب العالمية كان بيقولوا لا ده احنا لما نطير على طيران منخفض الرادار مش هيجيبني، فيتم الطيران على الطيران منخفض، فالرادار اللي هو اتصرف عليه ملايين ما يجيبوش. طب ولو في دبابات ما يجيبهاش، هو بيرتني على ارتفاع معين مش كده؟ طب خلي بعوضة واقفة كده وقرب منها ورقة كده من تحت رجليها من جنبها حطير ايه الرادار ده جايب جميع الجهات فوق وتحت ويمين وشمال ليعوضها رب العزة، ليعوضها عن عيني لا تستطيع، خد بالك لا تستطيع استقبال الأشياء وتراها تقدرش تجيبها، ربنا خلق لها أجهزة مضادة. ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل البعوضة دي لأنها بالنسبة لأهل العصر القديم ليس لها أي أهمية، العصر الحديث بقى مش عارفين لها سبب، مش عارفين لها سبب، مش عارفين بتعرف الأماكن إزاي بتتكاثر إزاي. فجي عالم الجهل اللي اسمه داروين جاهل الدين قال الطبيعة تخلق البعوضة في العصر الحديث ده، الطبيعة ها تخلق الايه البعوضة، واستشهد بان المية الراكدة يكسر عليها البعوضة. تمام؟ طب ما انت هتجيب المية الراكدة دي وحط عليها كده اعمل لها عملية حماية عازل وعب وشوفها مش هتطلع بعوض، اذا البعوض جاي من مكان اللي موجود فيه ايه تم فيه وجود بيض البعوض. كمان البعوضة ليها قصة مع ربنا، كمان البعوضة لها ايه قصة مع ربنا. ايه قصة البعوضة دي؟ لما تكبر النمروز وقال ان هو اله وانه هو مفيش هو صاحب الملك، لما قال له هو اله وهو صاحب الملك عمل ايه؟ ربنا ارسل عليه البعوضة. شفت بقى المثل جه ازاي؟ ها فاقتربت من اذنه من ودانه. قربت من ودانه زن وكلمته قالت له ادعيت الإلوهية فسلط الله عليك احقر من خلق، فاستقرت في اذنه. يقول العلماء كانت تحدث الطنين، الطنين في اذنه عششت في دماغه، فكان ما ينامش الا اذا انضرب بالأحذية على رأسه. شوف ربنا عقله ازاي، تدعي ما ليس لك وتدعي ألوهية زيه زي مين؟ زي فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، راحوا سيدنا جبريل دخل عليه فقال له يا فرعون ما حكمك في من يدعي ملك ليس ملكه؟ حكمك عليه ايه؟ قال الغرق. فسأل تاني قال له يا فرعون بماذا تحكم على من حكم بغير ملكه؟ قال الغرق. فسأله ثالث قال أتوقع على ما تقول؟ أتوقع هنا؟ قال لا وقع. سيدنا جبريل قام طلع ورقة رسالة كده مكتوب عليها حكم فرعون على من حكم في ملك غير ملكه، في يوم كذا تم صدر الحكم من فرعون واخبرك على ايه بالحكم بالغرق على من حكم في ملك غير ملكه. قال له اختم ختم. سيدنا جبريل خد ختمه ومشي، اللفه بتاعته ومشي. لما جه وسيدنا موسى عدى وفتح البحر وتضاقت المياه وقال له أدركني يا موسى، طلع له سيدنا جبريل بإيه؟ بالحكم. قال له حكمك حكمت في إيه؟ في غير مالك. خد بالك بقى هنا فرعون قال إيه بقى؟ قال آمنت بمن قد آمن به بنو إسرائيل. وقال كده علشان هيغرق؟ لا، ده قال كده لما طلع له سيدنا جبريل ومعاه الايه؟ الحكم اللي حكموا على ايه؟ على نفسه. فزي ما هو حكم على نفسه ربنا نفذ فيه الحكم. يبقى ربنا لما ضرب مثل البعوضه ضرب مثل البعوضه لان البعوضه هي المخلوق اللي من الممكن ان انت ترى تكوينه وخلقه بعين راسك. لو جبت الميه كده من بركه وحطيتها وتابعت الميه دي هتلاقي بدا يتكون البعوض، ولو درستها بعينك هتشوف تكوينه بعينك. من خلق من هذا الماء الجماد ده؟ ده جماد. الماء ليس فيه حياة. من خلق من هذا الماء هذا الكائن يطير وينظر ويأكل ويشرب ويشعر. ربنا قال زي ما خلقت ده من العدم هخلقكم من العدم برضه، وزي ما خلقتكم من العدم هرجعكم تاني كما بدأنا أول خلق. إيه خلق إيه؟ نعيده. قال هذا الخلق ربنا سبحانه وتعالى بيدي مثل للي هيحصل. المؤمن يؤمن بالله وبخلق الله ويعلم أن الله هو الخالق لا محالة. ده من ايه؟ من آمن. ومن يكفر؟ اللي بيكفر بربنا سبحانه وتعالى ربنا حاطط له الشروط. اول حاجه في شرطه واهم حاجه قال ايه؟ فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. ان ربنا لما ضرب مثل البعوضه اذا هناك خلق واعجاز في خلق البعوضه. ده المؤمن قول اذا ربنا ادى المثل ده يبقى هناك ايه؟ يبقى هناك حكمه في خلق البعوضه. واما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيه يعني البعوضة؟ إيه في إيه فيها خلق البعوضة؟ بص الرؤيتين، واحد شوف خلق البعوض وقف وتذكر خلق ربنا وعرف الفرق إزاي ربنا خلق دي من العدم. التاني قال إيه خلق البعوض إيه وبتاع إيه؟ إيه ده؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يظهر الصفة بقى. خد بالك الصفة. ايه الصفة؟ قال واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ماشي. بص بقى وما يضل به الا الفاسقين. ربنا جاب الايه؟ الصفه الاساسيه للذين كفروا اللي هو الايه؟ الفسق. واضحه دي؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إيه هم الصفات؟ أول حاجة الثبات على العهد، وكانت من كرم العرب، كان من كرم العرب ومن صفات الحميدة عند العرب الوفاء بالإيه؟ بالوعد والوفاء بالعهد والصدق وصلة الإيه؟ الأرحام. اللي في الصفات دي هيؤمن، لكن اللي ما فيهوش الصفات دي هيبقى ايه؟ فاسق. ولما يبقى فاسق يبقى لن يؤمن بما ضرب الله به من هذا الايه؟ المثل. عشان كده قال ايه بقى؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والله امر ان يتم صله الارحام، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ايه تاني؟ قال ويفسدون في الارض. ومعنى الإفساد في الأرض تبدأ بقطع شجرة، وإزاء الدابة، وقتل نفس بغير إيه؟ بغير حق. حط ربنا أول حاجة نقض العهد، تاني حاجة قطع الأرحام، تالت حاجة الفساد في الأرض. وتلاقي التلت صفات دول موجودين فين؟ في الكفار. قال أولئك هم الخاسرون. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وانت قبل ما تيجي للدنيا كنت فين؟ كنت فين قبل ما تيجي للدنيا؟ كنت في العدم. كنت فين؟ كنت جمال في صلب أبيك، جمال ليس لك ذكر. ثم أحياك الله في بطن أمك فخرجت، فمريت بمراحل الخلق، ثم ولدت، ثم كبرت، اصبحت شابا، اصبحت رجلا عجوزا، وبعدين تموت. احياك ثم اماتك ثم احياك، عشان هيبعثك ليه؟ للحساب، لا محاله. فبيقول كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. يبقى كنتم امواتا في اصلاب امهاتكم ابائكم، ثم احياكم في بطون امهاتكم حتى خرجتم الى الحياه، ثم يميتكم عندما ياتي الاجل، ثم يحييكم عند البعث، ثم اليه ايه؟ ترجعون. ربنا قال تغفر بالله وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل اللي في الأرض ربنا خلقه للإنسان، وكل ما خلق الله له في الأرض من أجل استمرار حياته، من أجل استمرار إيه؟ حياته. احنا هناخد ثلاث حاجات. وبص حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الحاجات دي. الطعام أيا كان، والماء أيا كان، والهواء. ربنا سبحانه وتعالى هنا أن خلق لكم ما في الأرض جميعا. تعال نبص على الثلاث حاجات دول: الطعام، الماء، الهواء. الثلاثة ايه؟ يعتبروا جمع. الطعام اختلف اشكاله واختلف انواع الوانه يجي منين؟ من الأرض. تمام؟ والماء يأتي منين؟ من السماء إلى الأرض. والهواء فين؟ ما بين السماء والأرض. يعني ربنا صنف لك النعم من الأرض ومن السماء وما بين السماء والأرض. بص بقى، تستطيع أن تتحكم في طعام إنسان، ممكن تتحكم في طعامه، تمنع عنه الفطار وتمنع عنه الغداء وتمنع عنه العشاء، تمنع عنه تاني يوم وتالت يوم وربع يوم وخمس يوم إلى الفترة المحددة. والماء تستطيع أن تحجب الماء عن الإنسان. طيب الإنسان يستطيع الامتناع عن الطعام مدة طويلة، وامتنع عن الماء مدة أقل. وربنا يخلق ويعطي القدرة للإنسان أن يتحكم في الماء والطعام، ولكنك لا تستطيع أن تستغنى عن الهواء مجرد دقيقة أو نصف دقيقة، تقدرش. فجعل الله للبشر التحكم في الماء والهواء، في الماء والطعام، ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في إيه؟ في الهواء. أي حكمة دي؟ أي حكمة دي؟ ده لو الواحد بيتحكم في الهواء كان شفطوا الهواء عننا موتونا كلنا. إنما لا، يديك أكل وتقدر تقعد 13 يوم من غير أكل، وممكن شعر من غير أكل. المية لا ما تزلش عن أسبوع، لكن الهواء أتروح فين الهواء؟ ده أنت لو ما اللي يتمنع عن الهواء يعني مش أقول ثواني معدودة يبقى انتهت حياته. فربنا يجعل للإنسان السيطرة على الطعام والشراب، ولكن لا يستطيع أن يسيطر على إيه؟ على الهواء. طب من وضع هذه الحكمة؟ عشان كده لهم عقول لا يفقهون، مفيش عقل ما بيفهمش. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بص بقى الآية، السبع سماوات. بص بعدين يقولوا إيه؟ طب ما احنا ما شفناش السبع سماوات. ربنا يقول وهو بكل إيه شيء عليم، يعني علمتم أم لم تعلموا؟ فالعلم أصلي، العلم عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. جزء الثاني، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بل سبق الأرض، سبق الإنسان إلى الأرض الجان، والجان خلقها من قبل من نار السموم. سبق الجان إيه؟ الإنسان. ففسدوا في الأرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق آدم كان على الأرض الجان، ففسد الجان. فأرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فطردت الجان من الأرض، طردوهم، أسكنوهم الجزر والوكام بعيد. الأرض أصلا في الأساس يا أخوانا أول ما بدأت الأرض بدأت في مكة، فكانت الأرض هي مكة، لأن الأرض كانت يقتسيها الماء، فلما انحصر الماء انحصر عن مكة، فظهرت مكة والجبال المحيطة بمكة، بقيت الأرض كلها إيه؟ مية. قال فيها وكان عرشه على الإيه؟ على الماء. احنا كل ده بنتكلم في الشريعة، بنتكلم في الشريعة ما كان ما بنتكلمش في معاني القرآن نحو السالكين إلى الله. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب سؤال بقى مع تقديرنا واحترامنا وتعظيم سلام لسيدي لتبشير الجليلين الجنة لم يكن له دم. الجنة ما كانش عنده دم لم يخلقه الله بدم إنما خصص الدماء لمين؟ للإنسان. ده يثبت أن الملائكة ربنا سبحانه وتعالى قد أعطاهم نورانية علم الغيب. فتلاقي أول جريمة ظهرت على سطح الأرض هي جريمة إيه؟ سفك الدماء. أول جريمة تمت على سطح الأرض هي سفك الدماء بين قابيل وهابيل. الملائكة أهل التفسير بيقولوا إن الجان عشان هم عايزين يقولوا إن لا يعلم الغيب إلا الله. أوقف أوقف. لا يعلم الغيب إلا الله والراسخون في العلم. مش الآية بتقول كده؟ قل لا يعلم الغيب إلا الله. ما توقفش ما توقفش. قل لا يعلم الغيب إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. توقف وبعدين يقولون إيه؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طب كل دي راجع على مين؟ راجع كل دي على مين؟ على الغيب. السؤال دلوقتي لو قريت الآية قل لا يعلم الغيب إلا الله وقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هو إيه؟ إيه هو اللي كل من عند ربنا؟ الحاجة اللي عارفينها مش كده؟ الحاجة اللي عارفينها كله من عند ربنا. طب هم لو ما يعرفوش هيقولوا كله من عند ربنا زي يقولوا هم أصلا ما يعرفوش. لكن لما يعرفوا يقولوا كل الغيب اللي حصل واللي هيحصل كل ده غيب منين؟ من عند ربنا. فعلشان ينكر معرفة الصالحين والملائكة للغيب فبيقول الجان. طب ما الجان ربنا خلقه من قبل من نار السموم. طب هو نار السموم في دمنا؟ يعني احنا بنفكر قال كده قالوا اتجعل فيها من يسفك الدماء يفسد فيها عارفينه يفسد فيها دول مين؟ الجان فسد في الارض. طب يسفك الدماء ده الانسان لان ربنا ما خلق الدماء الا فين؟ الا في الانسان. لكن هم عندهم علم ما سيكون فكانت أول جريمة ظهرت على سطح الأرض هي جريمة قتل سفك الدماء. تمام. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بص بقى قال إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون. الملائكة قالوا وهم لن يخلق الله خلق أفضل ولا أعلم منا. فربنا خلق سيدنا آدم وكانت الملائكة تعلم أن هناك من سيعترض على الأمر الإلهي. عارفين إن في واحد هيعترض واللي يعترض هيمطرد. فكان كله مش عارفين مين مين بقى وسط الهيصة دي. كان إبليس عليه اللعنة. إبليس كان طاووس للملائكة وكان في مرتبة عالية ويقولوا انه كان يتحدث مع ربنا ويقول له يا رب من الذي لن يطيع اوامرك؟ ده مين ده اللي مش هيطيع الامر ده؟ ده مين ده اللي مش هيسمع الكلام؟ هو عشان تاخد بالك ربنا لما سبحانه وتعالى لما بيضرب المثل علشان تنتبه. علشان ايه؟ تنتبه. ذلك سيدنا الامام الحلاج لما سئل عن من اساسته في السلوك الى الله، من قدوته؟ قال ايه؟ الاستاذية في قربي من الله ابليس وفرعون. قال دول اللي انا كنت حاططهم قدام عيني. طبعا اللي مش فاهم مش فاهم، اللي مش فاهم ايه مش فاهم، واللي فاهم فاهم. ازاي يا عم؟ ازاي استاذيك؟ ازاي يعني بقى ده قدوتك؟ ابليس وعمان قدوتك؟ لحد قريب كده كان فيه، فدعيت في مكان لتفسير الكلام ده. عايزين يعرفوا معنا الكلام ده. في من بعض الدارسين يعني كان استاذ دكتور في علم التصوف قال لا تعليق، كتب لا تعليق وقال ما عرفش الكلام ده صح ولا كده عن الحلال. فلما جيت قعدت وشرحت لهم القصه قلت لهم لا ده هو صادق في كلامه. ازاي؟ قلت لهم هو سيدنا الحلال رضي الله عنه شاف ابليس وقع في ايه؟ فوقع في عدم طاعه اوامر ربنا، فالتزم بالطاعه التامه، وشاف فرعون وقع في ايه؟ وقع لما حكم في ملك الله في غير ملكه واستصغر سيدنا موسى. عشان كده قال انا خير ام هذا الذي هو مهين وبيسأسى في كلامه ولا يكاد يبين. انا ولا المهين ده اللي ما بيعرفش يتكلم ده على مين؟ ده على سيدنا موسى. فسيدنا الحلاج اتعلم ان هو اقل شيء خلق ربنا، فتعلم الذل والانكسار مع كل عباد ربنا بخلقوه. فكانوا المثلين دول قدام عيني، لو ما سمعتش الامر الالهي كذا، لو ما سمعتش الاوامر دي تقع. فبدا يحط رجله في السكه دي. لو استصغرت واحد ممكن يكون احسن عند ربنا منك الف مره. شتان ما بين موسى وفرعون، ما وقع فرعون الا هامان. فسيدنا الحلاج ابتعد عن ان يكون له صاحب مضل. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان قاعد في مجلس، وكان قاعد مجموعة من المسلمين معاه، فسيدنا عمر حكم حكم، فقام واحد قال والله ما رأيت حكم خير من حكم أبي بكر بعد كتاب عمر بعد كتاب الله وسنة رسوله. سيدنا عمر بن الخطاب اطرده من مجلسه، امطرده. طب الراجل ما غلطش، لانه هيزرع جواه ما زرعه هامان في فرعون. فضل هامان فرعون وما ايه وما هدى. تمام. فربنا خلق سيدنا ادم، خلق سيدنا ادم جاب طينه، جاب حته قبض قبضه من الارض. عشان كده خد بالك احنا بس مش عايزين نخش في السكه دلوقتي. المهم خبط قبضه من الارض وخلاها على الصوره الدماغ والرجلين وعمل جواه ممرات، خراطيم كده، ممرات، ممر ضيق وممر رفيع وممر تخين، الشرايين والاورده والشعيرات الدمويه واللي، وعمل الدنيا دي كلها ربنا. وجي على اوضه قام وقف عليها حرس من الملائكه. ابليس قبل ما يبقى ابليس يخش يقول ده ايه اللي خلقه ربنا؟ بص على ايه هو بالنسبه له ايه؟ ولا حاجه. كان طوله 30 ذراع، 30 ذراع غير واحد رجله في الارض ودماغه في السماء، ولا حاجه. ايه المخلوق ده؟ فبقى ابليس يخش هو يجري يجري في مجاري الاورده والشرايين والشعيرات الدمويه في جسم الانسان ومش لاقي حاجه. وهو اللي عمل السر على فكرة، وإلا يخرم بطنه. عاد يعمل كده كده واخد بالك، فما يقدرش يوصل لجواه، فما دخل في منفتحات جسمه يخش ويخرج ويدور ويقول إيه ده؟ ده إيه ده اللي ربنا خلقه ده؟ بالغ. تنه إلا الأوضة دي، كل ما يخش على الأوضة دي يلاقي في حرس واقف على الإيه؟ على حتة أوضة صغيرة كده اللي هي القلب. طيب. ربنا سبحانه وتعالى النافخ في سيدنا آدم بدأ يعمل كده ويحرك رجله ويحرك ايديه، مخلوق بقى جديد ويتنطط واخد بالك، وقام حاطط فيه نور العلم. النور الإلهي الأولاني ده كان نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده قالوا لو رأى الشيطان طلعت نوره في وجه آدم كان أول من سجد، لكن عمي عليه نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حط جواه نور النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه نور الإيمان بما فيه الفطرة في علوم القرآن، دخل جواه العلم. جم قول للملائكة كده ربنا هيدى أمر بقى اللي صاحبنا عمال يقول ايه، هو مين ده اللي مش هيسمع الامر ده؟ ومين ده اللي مش هي ايه مش هيلتزم؟ فقال له قال له تجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا افضل من ان احنا نعمر الارض دي كل الملائكه بما فيهم ايه الزبون. فقال اني اعلم ما لا تعلمون، اعلم ما تسرون اللي انتوا حاطين جواكم، ان ربنا مش هيخلق خلق اعلم منا على الاطلاق، وما تعلنون ان هو هيفسد كويس. فجه قال لهم جمع الملائكه كلهم، قال لهم يلا بقى قولوا لي دول مين؟ اللي يعرف يقول ما يعرفوش. مين بقى وسط دول؟ سيدنا جبريل وسيدنا اسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا ميكائيل، كل الملائكه موجوده مش عارفين. جه قال له يا ادم انبئهم باسمائهم، قال له انت اسمك جبريل، ربنا يخصصك في العلم، انت اللي هتتخصص بنزولك بالاوامر الالهيه على الانبياء من ذريتي اللي ربنا هيخلقهم من بعد، وانت اسمك ميكائيل، انت اللي هتمكن بيه الرياح، وانت اللي هتعمل الامطار، وانت اللي هتعمل الرعد، وانت اللي هتسوي كذا، وانت اسمك اسرافيل شغلك كلها انك هتنفخ في الصور، وانت اسمك عزرائيل تخبط. وبدا يفصل كله بقى واحد بقى خلاص. جبريل عرف ان اسمه ايه جبريل، وميكائيل عرف ان اسمه ميكائيل، هم ما كانوش قبل خلق سيدنا ادم عارفين. بص بقى فرفع قدر سيدنا ادم بالعلم. سيدنا ادم ما كانش لسه عبد ربنا، ما كانش لسه ايه عبد ربنا، انما ايه رفع قدره بالايه بالعلم. اول ما رفع قدره بالعلم قال اسجدوا لادم، جاي بقى الامر اللي ما يعلم الا ربنا. خد بالك جم جه علم كله. بص بقى بلغ كله. الخواجه واقف ما قالوش حاجه اهمله ما قالوش انت ايه ولا ايه سكت. فصاحبنا بص على سيدنا ادم كده قد كده قد البليه بالنسبه لهم ما فيش بليه اصلا واخد بالك وتجاهله قال له انت اسمك كذا وانت كذا وانت كذا وجاب بقى كل منه كل الملائكه كل صفوف الملائكه كلها كله كل الملائكه وانت اسمك كذا وهتتنزل في كذا وانت اسمك كذا وانت اسمك كذا وانت اسمك كذا انت اسمك ميكائيل وانت اسمك اسرافيل وانت اسمك عزرائيل وانت اسمك دعيائيل وانت اسمك فعيائيل وانت اسمك دمشق يشيائيل قال كل واحد ده انت هتعمل وانت هتسوي وانت هتعمل الله الله الله الله الله جي الحد الخواجه وما قالوش لا انت هتعمل ولا هتسوي اهمله طبعا صاحبنا طبعا صاحبنا بس بقى ايه سيد ادم علم كله وجي لحد انا ايه ومعبرنيش فربنا قالوا اسجدوا ايه لادم كل الملائكه عملت ايه سجدت صاحبنا وقف مرضاش اول ما سيد ادم اهمله معبروش واخد بالك فما سجدش انا ما سجدتش ليه بص بقى خد بالك قال انا خير منه وقف واتى بالبرهان علشان كده السالك الى الله لما يجي يضل في الطريقه بيضل بأنا خير منه أو أنا عندي علم أو أنا عندي معرفة وإبليس يثبت له بإيه بالبرهان علشان يبقى المسالك إلى الله خرج على الطريق زي إبليس ما خرج على ربنا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أصبح نده بقى ما هو سيدنا آدم عليه السلام عارف ان ده هتبقى شغلته طين مع مين مع ذريته هيقول له ايه هيقول له انت هتبقى شغلتك طين انت ابليس ما ينفعش فسيدنا آدم عمل في اهماله ساب مرضاش يجي ناحيته محدش يعرف دي محدش يتكلم في القصه دي خالص محدش يتكلم وقال ايه بوابة العداوة بين سيدنا آدم وإبليس محدش يتكلم فيها لكن الأساس في العداوة إن سيدنا آدم علم كل الملائكة وجي عند صاحبنا وما قالوش حاجة طنشوا يعني كأنه مش موجود يعني فامتلأ منه حقد ربنا قال اسجدوا لآدم ده لسه مطنشني اسجدوا ازاي ده قال انا خير منهم لان النار هي اللي سوت الايه الطين ما بقي الطين سيدنا ادم اصلا كان طين صلصال كان صلصال طينه ومعمول عروسه كده طينه واول ما ربنا بقى فخار وهو لسه كده قاعد يلعب في بطنه ابليس اما عمل له السره بتاعته دي ربنا حطه في النار بقى فخار تمثال يعني تمثال فنفخ في التمثال روح فتحرك الايه التمثال علم كله ولف على كله جه عند مين عندي خواجه وما رضاش يقول له انت ايه شغلتك هيقول له شغلتك ايه بالذمه هيقول له انت ابليس وهتفسد في امتي وهتفسد في قصدي وذريتي وهتبقى انت الشيطان الرجيم وانت اللي ربنا ما يقولوش حاجه ساب رحمه بيه لكن سيدنا لكن ربنا نزل الامر الالهي قال له انا خير، بص انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين. قال فاخرج فانك رجيم. اللي ما قالهالوش مين؟ اسمع هذا ما قالهالوش، هيقول له ايه؟ وان عليك لعنتي الى يوم الدين. عيط؟ لا. قال له رب النبي طب انا غلطان؟ لا. قال وعزتك وجلالك لاغويناهم اجمعين. يا دي يا سودة. على العكس، على العكس، سيدنا ادم لما كان من الشجره هو ستنا حواء، عشان يقول لك اصل ستنا حواء وزن سيدنا ادم، ده كلام خاطئ، مفيش الكلام ده. الطعام جه تفاح وسوسلون كله، فسيدنا ادم طيب جاب تفاحه ما رضاش ياكل الاثنين، قسم على نصين، فقام واكلها هو الاول علشان هو راجل افدائي. هنقول له لا، راجل عمل جدعنه مع ست حواء. نزل بقى سمع وهي عملت ايه؟ كلمت. هو كان وهي كلمة. فنزل الخطاب الالهي قال انهكما عن ايه؟ خد بالك بقى، خد بالك. سيدنا ادم قال له ايه؟ قال له رب ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القوم الايه؟ الاضلين. هنروح في داهيه. فسيدنا ادم لما ربنا قال له مش قلت لك ما تاكلش؟ قال له انا غلطان يا رب، حقك عليا انا غلطان. فربنا اما علمه استغفار قال قل استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. طب السؤال بقى، قال ده وتنه لم ياتيه الاجابه، فقعد يبكي هو ستنا حواء لم يأتيه الإجابة، فتذكر سيدنا آدم لما ربنا نفخ فيه من روحه فسرى الروح في سيدنا آدم فأبصرت عينيه على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسيدنا آدم توسل ربنا بحضرة النبي وقال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي. بعد ما قعد يبكي التاني قال له ايه؟ ما سجدتش ليه؟ قال له انا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. قال له طب يا الله. قال له طب والله لا عامل فيهم ومساوي. خد بالك، خد بالك، من يخرج عن سكة السير الى الله يخرج بنفس الطريقة. ابليس يخرجه بنفس الطريقة، بنفس النظام. علشان كده المريد لما بيتعلم السلوك الى الله بيتعلم الاول الاداب، الاول يتعلم الاداب. انت تلمس تتعلم، انت لست معلم، يبقى تتعلم. واللي اتقال لك تعمله في الذكر وما تؤمر به في الذكر تعمله لحد لما يشاء ربك انك تتحول من تلميذ متعلم الى معلم. غير كده انت تتعلم. لما يقول لك انت غلط، انت غلط، يبقى انا غلطان. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى تقول مش غلطان، لانك لما تقول مش غلطان ابليس هيخش جواك ويطلع لك البرهان ان انت مش غلطان وان انت عندك حق وان انت ماشي صح. زي ما برهن لربنا وقال لنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. قال اللهم بحق محمد الا غفرت لي. فربنا بيساله سؤال مبسطه، وكيف عرفت محمد يا ادم؟ قال يا رب عندما نفخت فيه من روحك ابصرت عيناي مكتوبه على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لا تقرن باسمك الا احب الاسماء اليك، فتوسلت به اليك قال يا آدم ولولاه ما خلقتك، صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق، أنا خير منه، أنا أحسن منه، طب والله لم عاملهم التالي، قال له رب اغفر لي وارحمني وسامحني. فربنا هنا علمه قال له قول أستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. لذلك يقول أستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم، استغفار سيدنا آدم. فربنا بعته فين؟ فأرسل ربنا إلى الإيه؟ إلى الأرض في مكان، وستين حواء إيه؟ في مكان. وذكرنا أن الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أبى إيه؟ واستكبر. أدي خصلتين، خصلتين يسقط بيهم أي سالك إلى الله، يسقط بيه صالحين. أبى واستكبر. علشان كده أنت في التصوف بتتعلم إنك أقل واحد، والناس كلها عند ربنا مقبولة، وأنت الوحيد اللي عند ربنا مش مقبول. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقول إيه؟ لو علمت أن خلق الله جميعا يدخلون الجنة إلا واحدا فكنت هو عمر بن الخطاب خليفة رسول الله اللي ربنا سماه الفاروق. قال لو عرفت ان في واحد بس في خلق ربنا كله مش هيخش النار، قلت اكيد عمر بن الخطاب. وفي رواية سيدنا ابو بكر الصديق الله ألا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمين في الجنة. يعني إيه؟ يعني أنا خايف على طول. فيتربى الصوفية بأداب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتربى الوهابية على تكفير المجتمع. الصوفي يرى نفسه أقل، وإنه برحمة ربنا سبحانه وتعالى ولا يعلم الله يدخل الجنة ومن هو أفضل منه ومن هو أعلى منه. وعلى النقيض الوهابية يخرجوا للدعوة باعتبار أنهم صادقين مع الله، صالحين عند الله، مقبولين عند الله، فيبدأ بأول ما يبدأ بالتكفير، فيكفر المجتمع، كفر المجتمع كله، يتربع على التكفير، فيستبيح الدماء ويستبيح القتل ويستبيح الحرق. لما تمسك إباحة القتل وإباحة الحرق تلاقيهم أولئك هم إيه؟ الفاسقين، ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في إيه؟ ويفسدون في الأرض. يعني العلامات بين إيه؟ العلامات بين، لكنك ترى الصوفي يتعلم أداب المعاملة وصلة الأرحام والبناء. لم يرد على مدار تاريخ الصوفية انه لقوا واحد قتل واحد. ما حصلتش. سيدي احمد الرفاعي رضي الله عنه وارضاه كان عشان يتقرب لربنا كان بيطلع الجبل يجيب الكلاب الجربانة، يجيب الكلاب الجربانة وياخد الاكل بتاعه يشيل الدهن وكان يغطي اجساد الكلاب بالدهن حتى تشفى الكلاب. الكلاب لكن الاخرين يستحلون قتل الابرياء والاطفال والشيوخ وكل ويحرق ويقتل ما وضعت فيه صفات الفسق والفساد فعلوه. والإضافة إن هم بيعلموا الأجيال كده. قال أبا واستكبر وكان من الكافرين. إذا السالك إلى الله إذا جت فيه الصفتين دول أبا واستكبر هيكفر في نعمة ربنا عليه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من هما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كده كده تكلمنا في تفسير الآيات بالشريعة. تفسير الآيات بالشريعة إن شاء الله نستكمل ده معاني بقى الآيات عند السلسلة. معاني الآيات عند السلسلة إن شاء الله الدرس جاي فتح الله مكتبنا رب العالمين. اللهم صلنا على طب رحمة رب العالمين. اللهم من علمك علما ومن كرمك كرما ومن نورك نورا ومن عطائك عطاء وجودك وجودا يا رب العالمين. اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض.